القاهرة تقدم مع الموسيقى. بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقي حسين جنيد. هو حسين صلاح الدين عبد الحميد جنيد، ولد في 10 نوفمبر عام 1918 بالأسكندرية. كان شقيقه فتحي جنيد يعزف على آلة الكمان، ووالدته تعزف على آلة العود. درس حسين جنيد الكمان على يد أساتذة إيطاليين. توفي حسين جنيد في 15 نوفمبر عام 1990. أيها الأصدقاء، من ألحانه لنستمع إلى المقطوعة الموسيقية في حي الحسين. لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.